عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذه سنة ربانية وطريقة من طرق الاستدلال على التوحيد، توحيد الله عز وجل، النظر في الكون. وهذه من الآيات، معلوم أن ورد في أول السورة: ومن آياته ومن آياته ومن آياته ومن آياته أن خلقكم من تراب، ومن آياته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا، ومن آياته خلق السماوات والأرض، ومن آياته منامكم، ومن آياته يريكم البرق، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض. ضف إليها هذه، فهذا عود إلى دلالات بديع قدرة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، وذلك بإرسال الرياح مبشرات، فيذكر نعمه ونعمه على خلقه في إرسال الرياح مبشرات بالرياح بسوق السحب كده التي ينزل منها المطر، تمام، وتلقيح الأشجار. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، دلالات، كما قد على بشرا بين يدي رحمته. قال هنا: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، هذه الأولى. الثانية: وليذيقكم من رحمته، يعني يرسل مبشرات ويرسل ليذيقكم من رحمته، اللي هو ايه؟ الغيث والمطر. فهو من رحمة الله عز وجل لأنه يحيي به العبادة والبلاد، وجعلنا من الماء كل كل شيء حي ولتجري الفلك بأمره، يعني تجري فين؟ في البأوة، إنما تسير السفن بالرياح، يرسل الرياح لتجري الفلك في البحر عند هبوبها. ولكنه قال بأمره، فليست كل رياح تسير السفن إلا أن يشاء الله ويأمر أن يجعلها سائقة للسفن دافعة لها. ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله. كيف يكون الابتغاء من فضل الله؟ بإيه؟ إيه دخل الرياح بالموضوع دوت؟ هي اللي هتسوق السفن اللي تحمل التجارات، مش كده ولا ايه؟ التجارات اللي تحملها السفن، واللي هيسوق السفن هي الايه؟ شفتوا اول حد تدبر في هذه الايه بهذه الصوره الرياح او الريح، ها؟ ثاني كده نشوف الرياح وما فيها من ايات او بعض ما فيها من ايات. ومن اياتها يرسل الرياح، واحد مبشرات يتفاءل بها ويفرح اصحاب الزروع واصحاب الثمار، تبشر بالمطر وهم يعرفون الريح الممطرة، هؤلاء اهل الجزيرة بالخبرة والتجربة فيستبشرون بها. وليذيقكم من رحمته، اثر هذه البشرة من القصد والنماء. ولتجري الفلك بامره، تجري دفع الرياح لها، او بتكوين الانهار والامطار، مش لما تتكون الانهار عن طريق الامطار هيبقى في مياه اللي هترفع هذه السفن، يبقى الرياح تسوق السفن وتسوق السحاب الذي يملأ هذه الانهار التي تجري فيها. بتشوفوا لما بيقل حل منسوب الماء مثلا عندنا هنا في مجرى الماء اللي عندنا ده، ما تسموه شهر ده مش شهر، ما بيقل منسوب الماء حركة القوارب والناقلات البحرية بيتوقف، مش حركة ليه؟ لازم تكون مياه عالية وإلا تسكر بالأرض ما يدوش. إذا فوق الرياح تسير السفن إما بالرياح نفسها وإما بالأمطار التي تأتي من هذه الرياح فترفع منسوب المياه فتسير، مش كده؟ وهي تجري مع هذا بأمر الله سبحانه وتعالى وفق سنة الله سبحانه وتعالى. لو الله سبحانه وتعالى أودع في هذه الأخشاب هذه الخاصية، خاصية الطفو على سطح الماء، لو الله سبحانه وتعالى وهبهم العقول اللي هيئ ليهم كيف ينصبوا هذه الأشرعة في السفن، كل هذا بأمر من؟ بأمر الله سبحانه وتعالى. فأودع في كل شيء الخاصية التي بها يؤدي هذه الوظيفة، فتسير تجد يعني باخرة فلك مشحون مليء بالبضائع يسير، ولو وضعت مسمار أو دثار يعني لسقط في الماء، فهذه تحمل وهذه لا تحمل، كل هذا بأمر، كل هذا بإيه؟ بأمر. وكنوز الطبائعيين يقول لك ما هي طبيعة الكون إن المية تحمل كذا، هذا بأمر الله سبحانه وتعالى فجعل هذه ضف وتلك لا وهكذا. ولتبتغوا من فضل الرحلات التجارية، ها؟ كل تقريبا شوف يعني انت ايش معك؟ معك جهاز محمول ده جاء في باخرة، معك الجهاز ده جاء في باخرة، معك الجلابية ده ايه السوب ده جاء في باخرة، النظارة دي جاية في باخرة، الفأرة ده هي جاء في الباخرة، الجهاز ده جاي في الباخرة. شوف ده يا اخوان النعمة اللي احنا فيها بسبب هذه الرياح واحنا مش حاسين، كل هذا جاء في الباخرة، الحقيبة دي جاية في باخرة، الميكروفون ده جاي في باخرة، الزرار المو ده جاي في باخرة. تخيلين اخواني، ها؟ فهذه قال تعالى ولتبتغوا من فضله، هذا كله من فضل الله، لولا الرياح ما سيقت هذه البضائع في هذه السفن، مش كده؟ ولا دفعت مزروعات ومصنوعات وتجارات كلها فين؟ في السفن، في السفن. والعكس صحيح، تحمل من هنا الى هناك ايضا في السفن، المنتجات اللي من عندنا إليهم تحمل أيضا في الغالي تبتغوا من فضل. فهذه آيات للجميع للمسلم والكافر ينبغي أن يعتبر بها الناس ويرجعوا إلى ربنا سبحانه وتعالى. قال الرياح دي هذه الفوائد، وضعت الرياح ليها شباب، واحد مبشرات، اثنين ثلاثة أربعة خمسة ولعلكم تشكرون. يبقى انت بتلبس الثوب دوت بتحمد الله وتشكره على اشياء كثيره جدا، مش فقط انه وهب ليك الثوب وانه سخر لك من يصنعه ومن يزرع هذه الاقطان التي منها صنع، لا ايضا على الرياح التي ساقته اليك، فزراعه وصناعه وتجاره كلها من فضل سبحانه وتعالى. ولعلكم تشكرون، هذه النعمة العظيمة على هذا كله. فينبغي أن يقابل العباد هذه النعم بالإيه، وتلاقي نفسك مش حافظ دعاء الريح. يعني شوف انت في النعم دي كلها، نعمة الريح الرياح وما تأتي بها من هذه الأفضال من الله سبحانه وتعالى، وانت مش هاين عليك تحفظ نص سطر في دعاء الريح. من يحفظ دعاء في الريح؟ ادي مسجد الاخوة المنتزه. طب ريحة رحمة الله ريحة عذاب. يا اخواني اقل حاجة ان احنا نحمد هذه النعمة، اشكر هذه النعمة على الاقل باللفظ وباللسان، ثم تستحضر هذا الحمد بالايه بالقلب. ومن اياته ان يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بامره. ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. قل يا أبا طالب. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره وتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. اقرأ ثاني، وعايزين واحد يطلع اخطاء التجويد للاخ محمد. مين؟ قول يا بلاش. ماشي، يعني هيقول ابو طالب ثاني والراجل ده قاعد لك بالمرصاد. يلا اقرا من المصحف سيدي. ومن اياته ان يرسل الرياح مبشرات ويذيقهم من رحمته وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. لو فصل من آياته في إظهار الرسول يعني أصله من آياته من أبشر يسرين أو ما إيش هو أظهر. ثانية حاجة، ولتبتغوا من رحمته ولتجري الفلك ولتجري ما خلاص صلحناها في ثاني. ولتبت ربك بالصحراء. طيب قول ثاني مين صحح له؟ في أخطاء ثانية يا أخ محمد اتفضل. في رياح استقمر. لا ما هو ده صح. طب كيف قالها؟ الرياح عمرها ما تنزل المرقعة. انطق يا ابو طالب تاج مفيش ابدا مفخمه، يعني تحتها كالتخريج وما في جوروي ما فاتيك كده. انطق يا ابو طالب قول. ومن اياته ان يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بامره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هو في غلطة تكررت أربع مرات في همس التاء ومحدش قال لك حاجة. ومن آياته مش مؤثرة انت كده شايف؟ ومن آياته شايف الهمس ده؟ مبقاش همسة نمس ساكن. ومن آيات الهمس ده ما فيهاش ان تكون ساكن. ومن آياته سموها نشفة كده تمام؟ مبشرات من رحماتي وللتاء معايا تقرأ تاني في غلطة تانية كبيرة قول عشان ننشط بس الحاجات كده. ومن آياتي أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم همس في مبشرات ماشي ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره. ايوه هي بقى الكلمتين بأمره ره دي غلط ترى كثرة ايه ري بأمري بأمري تقف عليها ولتجري الفلك بأمري ري ايه كثرة ري لكن بأمره ها بأمره زي انت يا به ها بأمري ها ولتجري الفلك بأمري بأمري لا بأمري ريه غلط لا ريه قول ريه بأمري ايوه بأمري بأمري ولتجري الفلك بأمري ايوه كده شفت ازاي الفرق ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا قد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومك كما أرسلناك إلى قومك أرسلنا رسلا آخرين إلى قومك قبلك فجاءوهم بالبينات يعني بالآيات الواضحات المعجزات حجج النيرات فانتقمنا أي فكفروا فانتقمنا فكفروا بهذه الآيات وكفروا بهؤلاء الرسل وما صدقوا الرسالة وما أمنوا بالرسالة فانتقمنا من الذين أجرموا. إذن ترك الرسالة إجرام ترك الرسالة جريمة مش كده ربنا سماهم الذين إيه أجرموا رد الرسالات إجرام فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين يبقى نصر المؤمنين حق على من يبقى ده وعد الله عز وجل حق عليه هو الذي أوجبه على نفسه أن ينصر من المؤمنين خلص الموضوع يبقى أنت حقق الإيمان يبقى عندك وعد من الله بالنصر حق على الله أن ينصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين والله لا يخلف الميعاد وهذا تشريف المؤمنين ومزيد تكريما لعباده الصالحين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. طيب إذا لقينا المؤمنين ما انتصروش يبقى الله خلف عهده ولا هم اللي ما حققوش الإيمان يبقى نصرنا ان احنا نحقق الايمان. حقق الايمان، ايمان قول وعمل. الايمان قول وعمل. خلي اقوالك ترضي ربنا سبحانه وتعالى، خلي افعالك ترضي ربنا سبحانه وتعالى، لتكن الامه اقوالها وافعالها ترضي الله سبحانه وتعالى، فخلاص الامه ستنتصر. ده حق على الله. هو النصر منين اخواني؟ اليس النصر من عند الله؟ والله قال كان حقا علينا نصر المؤمنين. النصر بيد، وهو اوجب على نفسي ان ينصر المؤمنين. خلاص يبقى النصر ملوش مصدر ثاني الا من عند الله، وما النصر الا من عند الله. ده رقم واحد. رقم اثنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال لا، يبقى الموضوع كله بيد، الموضوع كله بيد. يبقى عندنا اول سبب والاساس الذي لو لم يقم ما قام سواه هو ايه؟ هو الايمان. الايمان. وبالتالي اللعبة اللي احنا قاعدينها دي اسمها جهاد، اسمها جهاد، اسمها اسباب النصر. ليه؟ لان بنسمع الاقوال اللي قالها ربنا سبحانه وتعالى، كلام الله سبحانه وتعالى، علشان نعمل بهذه الاقوال. قد فهمناها وعلمناها، يبقى بقي العمل. ان عملت كان هذا سبب النصر. ولهذا قال الله تعالى في سورة الفرقان: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن. ليه؟ لأن القرآن وتعلم القرآن الناس عرفت الإيمان وبدأت تتكلم بالإيمان، بقي أن يعملوا به، لأن الإيمان قول وعمل، وقر في القلب، نطق به اللسان، صدقته الأعمال. صح؟ تمام. قال تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، رسلا، مش رسول، رسلا الى قومه، كما ارسلناك الى قوم، فجاءوهم بالبينات فانتقمنا، اي فكفروا، فانتقمنا من الذين اجرموا، وكان حقا علينا نصر المؤمن. هذه تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم، لانه وان كذبه كثير من قومه ومن الناس، فقد كذبت الرسل المتقدمون مع ما جاءهم الرسل به من البينات والدلائل الواضحه. فهذا حق اوجبه الله على نفسه، كما قال تعالى: وكتب ربك، كتب ربكم على نفسه الرحمة. وهنا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ما من امرئ مسلم يرد عن عرض اخيه الا كان حقا على الله ان يرد عنه نار جهنم يوم القيامة. دي ايضا مما ورد فيها حق على الله. من اللي اوجب على الله؟ هو اوجب على نفسه سبحانه وتعالى. حق علينا نصر المؤمنين، حق علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ملاحظين يا شباب، كان بيتكلم عن آية اللي هي آية الرياح، مش كده؟ كانت آية الرياح، وبعدين انتقل من الرياح إلى إرسال الرياح وإرسال الرسل. في تشابه كبير جدا بينهم. كلاهما مرسل من عند الله. خلي بالك، الرياح تسوق السحب فتنزل الأمطار فتحيا الأرض بعد موتها، وتخرج ألوان الزروع والثمار فيأكل الناس وتقتات البهائم وتكون الرحمة العامة على الجميع. طب اسمع التشبيه اللي جاي ده كده. أرسل الله الرسل وأنزل بهم أو معهم الكتب، بدل إنزال المطر بنزل إيه؟ الكتب. فنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه للأمة، فحيت قلوب الخلائق وحيت الأمة بهذا القرآن، كما حيت الأرض بالأمطار. إذا أرسل الرياح أنزل أمطار أحيا الأرض، أرسل الرسل أنزل الكتب أحيا القلوب، فأثمرت هذه القلوب عن إيمان، عن أقوال وعن اعمال، ليستمر حلاوه الايمان بقى، حلاوه الايمان وثمره الايمان. فاثمرت هذه الشجره المباركه التي سقيت بما نزل من الكتاب وبما ارسل به الرسول، فحيت القلوب وحيت الابدان. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، لما يحييكم. فكانت شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. نفس التشبيه. ولعل هذا الذي جعل هذه الآية من ضمن الآيات آية اللي احنا تيجي في الآخر، لأن عايزين نضمها لقصة إرسال الرسل، والله أعلم بما أنزل، ولكن هذه بعض الحكمة التي يذكرها بعض أهل العلم. وعشان كده الآية اللي بعدها مباشرة ولقد أرسلنا من قبلك رسلا، الآية اللي شرحناها الآن، إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يا ترى ممكن ينزل المطر على أرض والأرض ما تنبتش؟ أرض إيه؟ أرض بور. المشكلة في الماء ولا المشكلة في الأرض؟ في الأرض. نفس الكلام، ينزل الكتاب على قلوب والقلوب لا تنبت فيها شجرة الإيه؟ لا تنبت فيها شجرة الإيمان، لا تنبت فيها شجرة الإيمان. يبقى الخلل فين؟ في القلب ولا في الكتاب اللي نزل؟ فهو هدى وشفاء للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسار، لا يزيد الكافرين إلا خسار. الظالمين والكافرين ما ينتفعوا به، لكن أهل الإيمان ينتفعوا به. ليه؟ المشكلة أن الأرض اللي استقبلت، القلب اللي استقبل هنا معد، معد لإنبات ألوان الثمار، لكن الآخر قلب نور لا ينبت شيئا. واضح؟ ولكن الناس تجاه ذلك كما جاء في الحديث أصناف ثلاثة: أرض تقبل الماء وتنبت الزرع دي الأولى، وأرض قيعان، قيعان يعني تحتفظ بالماء، ما تنبت ولكنها تحتفظ بالماء، فيأتي الناس فيستقوا من هذا الماء ويسقون زروعهم وتنبت، وأرض يصير الماء فيها غورا، لا هي أنبتت ولا هي احتفظت بالماء لينتفع الناس، إنما ذهب الماء فيها ولم ينتفع أحد، لا هي ولا غيرها. هو ده مثل الناس. شوف انت بقى من أي فريق. في ناس ينزل عليها القرآن زي الأرض دي بالضبط، تقبل هذا القرآن تفهمه وتحفظه وتعلمه للناس وتعمل به، يبقى دي أرض أنبتت، أنبتت. في أرض تانية نزل فيها هذا الخير، هذا الماء، هذا القرآن، خلي بالك، فصارت أوعية، حافظ القرآن وحافظ للسنة، لكنه لعله لا يفقه كثيرا منها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يبقى هو في النهاية جاب لك الإناء وفيه الماء، وانت بقى تاخد الماء دوت وتسقي به، كالأرض القيعان اللي احتفظت بالماء، حافظت الماء، زي اللي حافظ القرآن والسنة. وأصبح الناس يقولوا يا أخي ده في حديث كذا كذا كذا، وأنا أقول الحديث ده لفلان وأنا ما أفهم منه إلا معنى مثلا، وهو يفهم منه 100 معنى. واضح شباب؟ وفي فريق ثاني لا بينتفع ولا بيحتفظ، سمع القرآن زي ما سمعت القرآن، لا هو فهمه وعمل به وبلغه للناس، ولا هو احتفظ به او حفظه حتى يفهمه من يفهم عنه الذي حفظه. وقال قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغه عني ولو ايه، ولو آية. فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه الى من هو افقه منه. واضح؟ فكن احد الاولين ولا تكن الثالث. اما ان تفهم وتتعلم وتعلم الناس وتعمل بذلك، يبقى انت كده ارض انبتت والناس انتفع من زرعها، واما ان تحفظ، واما ان تحفظ، خلي بالك، والناس تنقل لهم هذا العلم وهم يفقهون ويتكلمون ويفصلون. واضح؟ ولهذا نجد عندنا كثير من العلماء من حملة هذه السنة، اتعمل عندنا مسند او مسانيد كثيرة وكتب سنن كثيرة ومعاجم كثيرة، هل كل من حملوها عندهم فقه الشافعي ومالك واحمد البخاري؟ مش شرط، لكنهم حملوا. انا لا اطعم في علمهم، لا لا لا، اقول هم اللي حملوا الكلام ده، هو اللي به استقى منهم مالك والشافعي واحمد وابو حنيفة، مش كده؟ مش كلهم له قال فلان وينقل من كتاب من كتب السنة؟ صح. وفي سنن كذا قال كذا وكذا وكذا، يبقى هم احتفظوا بهذا الوحي وهذا الدين وحمله الناس. الآية التي بعدها: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، فتثير سحابا سحابا فيبسط الرياح، عود إلى الكلام عن الرياح. يبقى جعل إرسال الرياح إرسال الرسل بين الأيتين اللي فيهم إرسال إيه؟ عشان نشوف البال وخبر. فاللي أرسل الرسل هو اللي أرسل الرياح، واللي أنزل المطر هو اللي أنزل الكتب، واللي أحيى الأرض هو اللي يحيي القلوب. سبحانه الله الذي يرسل الرياح. وفي قراءة الريح، ايه الفرق بين الرياح والريح؟ الهون الهون مفرد والهون جمع. الرياح الاثنين جمع؟ لا، الريح ريح، هذه ريح وهذه رياح، مجموعة من الرياح مش كده. وبعضهم قالوا الرياح في الرحمة والريح في العذاب. إذا قال ريح فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا عاتيه، وإن قال رياح قال لك وأين نذهب بهذه القراءة؟ الله الذي يرسل الريح، إن دي قراءة صحيحة. الله الذي يرسل الريح قرأت حمزة والكسائي وابن كثير، فهذه قراءة صحيحة. فهذا التفصيل يحتاج إلى دليل، لأنه يتعارض مع هذه القراءة الصحيحة. هنا الله الذي يرسل الرياح، دي رياح عذاب ولا رياح رحمة؟ طبعا رحمة. فترى الغزيلة طبيعي من يشعرون الله يدون يسفل وهتبه، فتثير سحابا. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، من تثيره؟ فلان بيثيرني، يعني يثيره يعني خليني حرك وهيج عندي امورك اثارا، شايفين التعبير؟ اذا كانت كانها كانت ساكنه ولما جاءت الرياح حركت اثارت، فتثير سحابا تزعجه تحركه، تشبيه بليغ. فيبسطه في السماء كيف يشاء، الله اكبر الله اكبر سبحانه وتعالى، كيف يشاء هو هو. حد يوصف لنا السحاب ازاي يوصف؟ كيف شاء الله سبحانه وتعالى؟ ورونا كده صور، احكي لنا كده يا راجل، شوف السحاب اخباره ايه. ربنا بيفك السحاب ويجمعوا بعضه فوق بعض ويجعل، لا مش كل ساعات فوق بعض وساعات ليه متناسق، يبقى كيف يشاء، ممكن يخليه متراكم وممكن يخليه متناسق. ايه تاني؟ يجعل بعضه متناسق ويجعل بعضه فوق بعض. حاجه تانية غير الحكايه التناسق والرباط فوق بعض، غير تجمعه او تفرقه، حاجه تانية. كيف يشاء سبحانه وتعالى؟ هو ممكن يعرف شكل معين او حاجه كيف يشاء. تمام، دي شكلها كده مستدير، شكلها مستطيل، دي بالطول دي بالعرض، كيف يشاء في اشكال واحجامي. يا عم شوف كاتب ايه لحضرتك الشكل، يعني ايا كان الشكل. ها ايه يعني؟ يجعله معلقا او ينزل به المطر كيف يشاء. اذا معلق كيف يشاء، المكان اللي يسوقه لي كيف يشاء، صح؟ كيف يشاء. طب و يعني هل حصل تحرك في حاجه يخلي كل تقريبا دخلت كل دخلت في السماء تقريبا منظر مختلف؟ كيف يشاء، صح. اقول لك اختلاف الاشكال، اختلاف الاحجام، اختلاف التجمع والتفرق كده. سائر ولا واقف؟ دي بتمشي ودي تسحب واقف، ما تمشيش. يسير هذه او لا يسير هذه؟ اتفضل. مين اللي رافع ايده؟ قول يا عبد الرحيم. في حاجه ما تزهق تضعك ودانك. ها ايه تاني؟ كلمة جميلة يقول إن الله كتب على كل شخص من حبتين قمح أكله. فعشان أقول المطر ما بينزل أكله. المطر بينزل على حبايه معينة ويكون موجود مكان معين في مكان معين في حقل معين أو بينزل طريق الصوت. نعم، ده نزول. لا، بتكلم هو لسه في السماء. فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء. قال المصنف تارة سائرا وتارة واقفا، وتارة مطبقا وقد وتارة غير مطبقا، وتارة إلى مسافة بعيدة وتارة إلى مسافة قريبة وهكذا. ويجعله كتفا، تارة أخرى يجعله كتفا، يعني كتفا قطعا، كتفا يعني قطعا، كتفا متفرقة قطعا متفرقة كده. ويجعله كتفا بمتراكم، بشديد باب المليء باب المطر، مش كده؟ فالكيس سأل قطعة من السحاب. فترى الودقة، ايه الودق دوت؟ المطر. مرة دينا كان في سورة النور. فترى الودقة يخرج من خلاله. من وسطه. فترى الودقة يخرج من خلاله. تمام؟ فإذا أصاب به، أصاب بالمطر، فإذا أصاب هذا الودق بهذا المطر من يشاء من عباده، خلي بالك بأمره كيف يشاء، من يشاء، عشان تتصور كده سلطة في ضعفك، مش سلطة سورة الأمم كلها. فين الأمة اللي بتسوق السحاب؟ فين الدولة العظمى اللي بتسوق السحاب؟ ولا يعرفوا حاجة، ولا يستطيع سوق سحاب ولا إنزال مطر. فين الأم الجاحدة الكافرة بالله سبحانه وتعالى؟ قال الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه هو سبحانه وتعالى في السماء كيف يشاء ويجعله هو يبسطه يجعله ويجعله كيف يشاء فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده بلادهم وأرضهم إذا هم يستبشرون. إذا دي بسميه إذا ليه؟ يعني كانت الدنيا قحط والزرع وما فيش منسوب الماء والناس مخنوقة وما فيش مية وما فيش زروع، نزل المطر فجأة وشوشهم استبشرت واحمرت كده من السرور. إذا هم يستبشرون، إذا هم فاجأوا الاستبشار بمجيء المطر، الاستبشار يعني فرح. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. المبلس قلناها بكده يعني يا أحمد تار الآيس من رحمة الله، فالإبلاس هو الإياس من رحمة الله عز وجل. إذا هم مبلسون او ان كانوا من قبل ان ينزل عليهم من قبلي لمبلسين. هؤلاء القوم لا اصابهم هذا المطر كانوا قانطين من نزول المطر، فلما جاءهم على ساق فوقع منهم موقعا عظيما ففرح. وان كانوا من قبل ان ينزل عليهم، قبل ان ينزل عليهم ايه؟ من قبله. ايه من قبل الاولى ومن قبله الثانية دي؟ ايه من قبل؟ وإن كانوا، ركز معايا، وإن كانوا من قابل أن ينزل عليه، خلاص دي واضحة، دي واضحة، لأن كان شأنهم من قبل أن ينزل عليهم المطر من قبله لمبلسين. ركز، مفيش مطر، فيه مطر، قبل أن ينزل المطر كانوا ايه؟ مبلسين. طيب من قبله الثانية امال ايه؟ وهو ان كانوا من قبل ان ينزل عليهم من قبله لمبلسين. بص بس كده وفكر، مش عايز حد يستعجل. يعني كلمة من قبله، الضمير في قبله يرجع الى ايه؟ من قبل التنزيل، من قبل المطر. تمام؟ دي واحدة. الثانية قالت من قبل تنزيل الغيث عليهم من قبل الزرع والمطر. يبقى احنا عندنا مفيش، في مطر، في زرع بعد المطر. وقيل من قبل ان ينزل عليهم من قبل السحاب. يبقى كان في عندنا مطر وكان في قبلها سحب، وقبل السحب مفيش سحب. وصلت؟ يبقى في الاول الدنيا قحط ومفيش مطر، ونبص في السماء مفيش سحاب. وان كانوا من قبل ان ينزل عليه من قبله، من قبل كمان ان ياتي السحاب ويتراكم لمبلسين. فلما ساق له السحاب استبشر، ولما نزل مطر فرح. واضح؟ وان كانوا من قبل ان ينزل عليه، لا ده كمان من قبله، من قبل سوق السحاب، ده المعنى الثاني. وقيل الضمير عائد الى الكسى ويجعله كيسة، اللي هو تراكمه قطعا قطعا. وقيل عائد الى الارسال، اللي هو ارسال ايه؟ الرياح. وقيل الى الاستبشار، من قبل هذا الاستبشار كانوا مبلسين، يبقى وان كانوا من قبل ان ينزل عليه، يبقى دي اتفقنا عليها قبل نزول الايه المطر صريحه، من قبل ان ينزل عليهم، اي ينزل عليهم المطر من قبله، يعني قبل هذا الاستبشار، من قبله قبل هذا النزول، من قبله من قبل تراكم الصحف كثفا، من قبله من قبل ارسال الرياح، هم فعلا قبلوا ده كله كانوا مبلسين. فالآية فيها عمق، وإن كانوا من قبل ينزل عليهم من قبله قبل حصول كل هذه النعم لمبلسين. ما معنى مبلسين؟ قانطين آيسين من رحمة الله. خلاص؟ إذن من قبله الضمير يعود على ايه؟ بص كده الآية اللي قبلها، الله الذي يرسل الرياح، من قبل ارسال الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا، قبل ان يبسطه ويجعله كسفا فترى الودقة، اذا من قبل الودقة بتقول لك، بس هو قبل كده قال لك من قبل ان ينزل عليه، قال لك يبقى تأكيد كانوا قبل نزول المطر، قبل نزول المطر كانوا مبلسين، فمن ازاي تأكيد على هذا الامر يذكره، او من قبل هذا الاستبشار كان ايه ابلاسا، وان كانوا من قبل ان ينزل عليه من قبله لمبلسين، يعني قانطين عايزين. ده حال مين ده؟ ده حال الكافرين، حال الكافرين. طيب تعالوا كده نرجع للآية اللي قبلها، ارسال الرسل. يا ترى ربنا سبحانه لما ارسل الرياح وانزل المطر الناس دي استبشرت، طب لما ارسل الرسل وانزل الكتب مش المفروض يستبشروا؟ بل الاستبشار بالرساله والكتاب اعظم، لان هذا به حياه في الدنيا ثم موت، اما الاخر فبه حياه ابديه في الجنه ونعيم الحياه في الدنيا. فلو اقام الناس شرع الله سبحانه وتعالى لوجدت الخير يعم حتى البهائم والطير، حتى البهائم والطير. ولهذا نقول ان استقبال الناس لرحمة الله سبحانه وتعالى في نزول المطر ينبغي ان يكون اعظم منها واجل منها استقباله من نزول الايه؟ من نزول الكتب، وكلاهما من رحمة الله. فانظر إلى آثار رحمة الله، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. تنظر إلى آثار رحمة الله الناشئة عن نزال المطر من النبات والثمار والزروع والخصب ورخاء العيش، انظر نظر اعتبار واستبصار. هي كده ما تنزل السوق وتلاقي بقى كده كل الوان الثمار، تشتري برتقال وموز وفراوله، وتشتري جرجير وطماطم وكوسه، ما هذا كله من اثار رحمه الله، هذا كله بسبب الرياح اللي انزلت الامطار فنبتت الزروع. لكن احنا خدنا عن احد الجنة الحاجة مغلفة ومعلبة فنسينا الآية دي. صحيح الآية دي مكتوبة ابدا، تنظر الى طعامك، هل ينظر الانسان الى طعامه؟ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم. الآية دي مكتوبكش، انت فرقك عن البهائم انك تبصر وتفكر، تشوف وتفكر. التانيين بيشوفوا ويفكروش، ياكلوا خلاص، ياكلوا خلاص. ايه الفارق؟ العقل، انك بتنظر لهذا الذي تاكله ازاي وجه ازاي. انظر الى طعامك وتذكر ان الله الذي صب الماء من السماء صبا هو الذي ساق السحاب وجعله كسفا، هو الذي اخرج الودق من خلاله، هو الذي انزل الامطار الى الاماكن هذه لاخراج هذه الزروع. ايات آيات كثيرة. فانظر انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. دي القضية الثانية، انه بيربط بين احياء الارض وبين احياء الاجساد واحياء الموت. فعشان كده يوم القيامة ينزل مطر من فوق السماء السابعة فتحيا به الاجساد. الله، يبقى الموضوع اخواني كأنه مرتبط شيء واحد، نزول مطر ونزول هذا الذي تخرج به الزروع يأخذ بالمطر ايضا لكن من علي تنبت به الاجساد. نفس الرسالة ونفس إنزال الكتب كده. وفي السماء رزقكم وما توعدون، هكذا يقول رب العزة سبحانه وتعالى في الآية الأخرى. الرزق اللي هو نزول المطر والزروع في السماء، وما توعدون من العودة الله سبحانه وتعالى والمطر اللي هينزل وتحيا به الأجساد أيضا في السماء وينزل من السماء. فليه دايما بنبص للأرض ومنظرش للسماء؟ ليه؟ لماذا دائما موطئ الرأس لأسفل؟ نظر لاعتبار ينبغي أن يكون إلى علم، إن ذلك سبحانه الذي فعل ذلك لقادر على أن يحيي الموت. إن ذلك لمحيي الموت، إنه على كل شيء قدير. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. إن ذلك هو الله سبحانه وتعالى منشئ هذه الأشياء، لمحيي الموت قادر على إحيائه وبعثه ومجازاته، وهو على كل شيء قدير. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. نجيب الهدي ثاني باكر. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا ريحا باردة او ساخنة تهلك بها الثمار وتهلك بها الزروع. ريح باردة تدمر لك المحصول وتدمر لك الثمار، ريح ساخنة نفس الكلام. ولئن ارسلنا ريحا فرأوه اللي هو ايه؟ الزرع، الزرع النبات. فرأوه من اثر هذه الريح فرأوه مصفر، رأوا هذا الزرع اللي كان من آثار رحمة الله أخضر وجميل وكويس، رأوه مصفرا من هذا البرد أو هذا الحر، لظلوا من بعده يكفرون، رجعوا تاني للكفر ورجعوا تاني للجحود. وهذا دليل على تقلبهم وعدم صبرهم وضعف قلوبهم وعدم ثباتهم على الحق، وليس هذا حال أهل الإيمان. المهم مصيب البأساء والضراء ثابت ثابت، مش يجي له خير لأنه منتعش وما شاء الله بيحضر دروس العلم وما شاء الله بيصلي، يحرم منه يحرم من هذا الخير كله أبدا. السراء والضراء هو ثابت لعمل الله، يبتليه الله بما شاء من شر او خير، فنسأل الله الثبات على الهدى والتقى والرشد. ولئن ارسلنا ريحا فرأوه مصفرا ايه اللي يحصل؟ لظلوا من بعده يكفرون. ظلوا من بعده يكفرون، ما معنى ظلوا؟ ظل دي من اخوات ايه؟ وتفيد ايه؟ خلال النهار، ظل خلال النهار كله كده، اذا انهم نهارهم كله كافرين، واضح؟ لظلوا من بعده يكفرون. فين اسم ظل؟ ظل الكافرون، ظل القوم، الواو اهي، ظلوا كده. فين الخبر؟ الجملة الفعلية يكفرون، مش كده؟ لظلوا يكفرون من بعد. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. رجعنا ثاني للرسالة، عظيم رسالة الرياح وثبت. طيب فين انت بقى برسالك وما نزلت به من الكتاب تهدي الناس؟ لا تهدي الا من انشرح صدره، الارض الطيبة التي تقبل الماء، الارض الطيبة التي تقبل، الارض الخبيثة التي لا تقبل الماء، كذلك القلوب الخبيثة التي لا تقبل الشريعة، لا تقبل الدين، لا تقبل الرسالة. قال تعالى فإنك لا تسمع الموت إذا دعوتهم، لا تسمعهم، ولا تسمع الصم الدعاء، وما أنت بهادي العمي عن ضلالة. ثلاث أمثلة في الموتى والصم والعمي، تقدر لواحد أصم تتكلم لو جبت ميكروفون يسمعك، تعمل اي وسيله يسمعك، تجيب له سماعه، تجيب له كذا، لا يسمع لانه ايه؟ لانه اصم. طب والميت؟ لا يسمع. وهذا ما استدلت به ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها انك لا تسمع الموتى، واهمت عبد الله بن عمر في روايات، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب القتلى الذين القوا في قليب بدر بعد ثلاثة أيام، عاتبته النبي صلى الله عليه وسلم، عاتب هؤلاء وقرعهم، أوجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فتقول له أنت واهم، أنت واهم، ها؟ قال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منه ولكن لا يجيبون. عائشة رضي الله عنها تأولت على أنه قال إنهم الآن لا يعلمون أن ما كنت أقول لهم حق، تأولت المعنى. وهذا من مخالفات عائشة أو من اعتراضات عائشة على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ودي رسالة الإمام السيوطي رحمه الله. ايه المسائل اللي اعترضت فيها عائشة على بعض الصحابة، فكان هذه من المسائل. تقول لهم ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى يقول انك لا تسمع الموت، ولكن الصواب والصحيح ما ورد عن عبد الله بن عمر، لها شواهد. من اشهر هذه الشواهد ما ذكره ورواه ابن عبد البر مصححا له عن ابن عباس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من احد يمر بقبر اخيه المسلم حتى يعرفه في الدنيا فيسلم عليه الا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لامته اذا سلموا على اهل القبور ان يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه، فيقولون فيقول المسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وهذا خطاب لمن يسمع، مش كده؟ ولولا هذا الخطاب لكانوا بمنزله خطاب المعدوم والجماد. والسلف على ذلك ان تلقي هذا السلام وانهم يردون عليه السلام. ولكن الذي يريد ان انبه عليه اخواني، هل معنى هذا مما ذكر ابن كثير في اثبات هذا المعنى ايضا حديث من رجل يزور اخاه او قبر اخيه ويجلس عنده الا استانس به ورد عليه حتى يقوم، حتى يقوم، لكن ينظر في صحه هذا الاثر. الشاهد اخواني، هل نفتح الباب على مصراعيه ولا نتركه مقيدا بما ورد في الحديث؟ ورد برد السلام، ورد السلام يسمع السلام، يسمع السلام. لكن هل يقول له كما يفعل بعض النساء: تعال شوف ايه اللي حصل، وابنك عمل كذا وبنتك عملت كذا؟ ها، هل يفعل هذا وهل يقال هذا؟ الجواب لا، انما نتوقف على ما ورد فيه ليه؟ ورد فيه نصارى النص برد السلام والسلام، بيسمع السلام بيسمع السلام. لكن عشان نفتح الباب على مصراعيه، ان هذه الاسئله المتكرره بين الناس. ها، فهذا الكلام يحتاج الى اولا تصحيح للاحاديث الوارده، رقم اثنين بعد ان تصحح الاحاديث لا نوسع، انما نبقى على القدر الذي نزل فيه الايه؟ الاحاديث. ابن كثير اطال في هذا المبحث لمن اراد ان يراجعه، يعني سود فيه صفحات ينبغي ان تراجع لمن همه هذا الامر. انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا دعوتهم الى الحق وعظتهم وذكرتهم، ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين. فهذا بيان لاعراضهم عن الحق بعد بيان كونهم كالاموات وكونهم صم الاذان. ثم وصفهم بالعمى: وما انت بهذه العمى عن ضلال، لانهم فقدوا الانتفاع بالابصار. هتجيهم ازاي؟ مش كده؟ ان تسمع، ان دي بمعنى ايه؟ ما، يعني ما تسمع الا من يؤمن باياتنا. الله، تقرب مني شبرا تقربت من ذراعا. ايوه كده، ابدا بالايمان وافتح قلبك لكلام الرحمن، هينبت، هينبت الزرع فيه، هينبت الايمان فيه، وهتنبت اعمال الايمان. ان تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون. فهم مسلمون، يعني مسلم اسلم لشيء من قاد له. يقول لك فلان اسلم لفلان، يعني سهل له الامور، اسلم له الامر، مش كده؟ فاذا فهم مسلمون يعني منقادون للحق متبعون له. في اخر ايات ناخذها اليوم، نقراها كل مره: فانك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين. وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. أسئلة على ما تم دراسته اليوم. السؤال الأول: ما معنى الكلمات التالية؟ مبشرات، تثير، كسفا، الودقا، مبلسين، بسين. تذكر ياك الدالة على المعاني التالية: العلة أو العلل من إرسال الرياح، قارن بين إرسال الرسل وإرسال الرسل وإنزال الكتب وإرسال الرياح ونزول المطر. هتعمل جدول كده تقارن لنا فيه. الله انت كلك ناظر بقى وجوه المقارنة مش هقول عليك. فأخوكم ان شاء الله تعالى بلال بيقول لك ان شاء الله يجيب لكم بكرة 16 وجه مقارنة. خلاص بلال يجيب 16 وجه مقارنة غدا في اللي فيه. اما انتم فاطلب منكم 5 فقط. اختلاف احوال الناس بين الرخاء والشدة برضك هتذكر هذا في جدول المقارنة بين الكافر والمؤمن. قلت والرخاء والشدة ده حال كافر وحال مؤمن، قارن ما بينهم بين الرخاء والشدة. الاستدلال بالمحسوس الحاضر على المحسوس الغيبي فين دي؟ انظر يا اخي رحمة الله ان ذلك لمحيي الموت. الكفار اموات صم بكم. التزم حسن الجلوس والخشوع باحترام وانكسار وخضوع سبحانه قال لنا فاستمعوا إذا قري هذا القرآن أنصتوا. فثواب الحوف به عشرا وبه الرحمن جزى أجرا. رتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء جرا. وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب وسواك قبل قراءته فيه مرضات للرب. وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب وسواك قبل قراءته فيه مرضات للرب. رتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء جرا. وتعوذ قبل القرآن من شر رجيم شيطاني وكذا ألحقه ببسملة فالله رحيم رحماني. وتعوذ قبل القرآن من شر رجيم شيطاني وكذا ألحقه ببسملة فالله رحيم رحماني. رتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء جرا. وجمال الصوت وتزيينه وتغن فيه وتحسينه وسكون وقت تلاوته وتأن عند قراءته. وجمال الصوت وتزيينه وتغن فيه وتحسينه وسكون وقت تلاوته وتأن عند قراءته. قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء جرا. يا أحبابي يا فتيان هذه